ولذلك يقول العلماء أنها على خلاف القياس، لكن جوزها الشرع للحاجة، وذكرنا في ذلك قاعدة جليلة متفق عليها، وهي الحاجة تنزل منزلة الضرورة عما كانت أو خاصة. صورة الحوالة عشان نفهم الكلام ده، صورتها زيد وعمر ومحمد، زيد وعمر ومحمد، عمر له على زيد 1000، عمر له على زيد 1000، وزيد له على محمد 1000، واضح؟ فيقول زيد لعمر: الألف التي لك علي خذها من محمد، واضح؟ واضح صورتها، وضحت؟ فحضرتك لك علي 1000 جنيه، وأنا لي على عمر 1000 جنيه، فبتطالبني بالألف التي تدينني بها، فأقول لك خذ الألف التي لك عندي من عمر، فإن لي عنده 1000، واضح؟ يبقى هو انتقال دين من ذمة إلى ذمة، الدين الذي لك علي انتقل من ذمتي إلى ذمة عمر. في هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل، واضح؟ فهذه إحالة. المدين الأول اسمه محيل، اللي هو في هذه الصورة زيد، المدين الأول اسمه محيل، والدائن المدين الأول، أنت لك عندي 1000، فسأحيلك على عمر، فأنا اسمي محيل في هذه الصورة، محيل، والدائن الذي سنحيله اسمه محتال، واضح؟ يسمى في هذه المعاملة محتال، ومحمد الذي سأحيلك عليه اسمه محال عليه، محال عليه، يبقى أنا عندي محيل ومحتال ومحال عليه. إذن يعني هناك أركان لهذا العقد، منها المحيل ومنها المحتال ومنها المحال عليه، ولكل شروط. صورتها مرة أخرى: أنت لك عندي 1000، يبقى أنت دائن وأنا مدينك، مدين لك بـ1000، واضح؟ وفي نفس الوقت عمرو أنا أدينه بـ1000، هو مدين لي بـ1000، فأحيلك على عمرو، بدل ما أقضيك الـ1000 التي لك في ذمتي، أقضيك هذه الـ1000 مني، أقول لك خذ هذه الـ1000 من عمرو، واضح؟ ففي هذه الصورة أنا محيل، اسمي محيل، وأنت اسمك إيش؟ محتال، والذي أحلتك عليه اسمه محال عليه، محال عليه. كما قلنا الأصل فيها: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني فليتبع كما في رواية. ابتدأ الكلام على الحوالة بذكر شرائطها، فقال: شرائط الحوالة، وشرائط كما قلنا مرارا جمع شرط، والشرط هو ما هو في اللغة؟ هذا السبب. الشرط في اللغة ليس العلامة، هذا خطأ شائع. الشرط تعليق أمر مستقبل بآخر، أما الشرط تحريك الرأس فهو العلامة، هذا خطأ شائع. الشرط العلامة، ولذلك وتجمع على أشراط، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها، ولذلك يسمى الشرطي شرطي. ليه؟ أن له علامة شرط، ها؟ عليه شرط يعني علامة، فيسمى شرطي. أما الشرط بتسكين الراء فهو تعليق أمر مستقبل بآخر، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. إذن هو شرط، الشرط لابد منه لتوفر لصحة المعاملة. فيقول شرائط الحوالة التي لا تصح إلا بها أربعة أشياء: رضا المحيل وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع، والحلول والتأجيل. بدل ما نسرد الكلام بهذه الطريقة نقول عندي محيل وعندي محتال وعندي محال عليه. فالمحيل له شروط: اشترط فيه أهلية التصرف، ويشترط فيه رضا الرضا. المحيل يشترط فيه أهلية التصرف، وطبعا أهلية التصرف ذكرناها قبل ذلك. ها الأهلية ما هي؟ قول إبراهيم. ده شرط إيش دخل الإسلام؟ البلوغ والعقل. أحسن، البلوغ والعقل والرشد ثالث، مش الإسلام. الكافر يصح بيع وشراء أم لا؟ عليك السلام. يصح، يصح إيجاراته أم لا؟ يصح وكالاته أم لا؟ يصح تصرفه صح ولا لا؟ فهذا ليس الإسلام ليس شرطا في صحة التصرف ولا في أهلية التصرف، وإنما البلوغ والعقل والرشد. صح ولا لا؟ ذكرناه قبل ذلك. ما الدليل؟ ارفع ايدك لو عارف. عمر، ما الدليل؟ هات يا شيخ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، شرط البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد يقتضي بالأولى العقل، والعقل شرط متفق عليه. يبقى لابد أن يكون بالغا عاقلا راشدا لكي يصح تصرفه. إذا المحيل لابد فيه من آلية التصرف. الأمر الثاني الرضا، وهذا الذي ذكره في المد. قال رضا المحيل أن يكون راضيا، لأن الأصل أن الدين مستقر في ذمته، وهو له الحق في أن يقضي الدين بنفسه أو يقضيه بغيره، ولا يقضى دينه بغيره دون إذنه. واضح؟ يبقى إذن المحيل اشترط في هذه المعاملة رضاه رضاه. قال رضا المحيل، وقلنا هذا يدخل في شروط المحيل، يبقى اشترط فيها رضا التصرف والرضا. ثانيا شروط المحتال، المحتال يشترط فيه أهلية التصرف وأيضا الرضا القبول، وهذا الذي عبر به في المد بعدما قال رضا المحيل، قال إيش؟ قبول المحتال. من هو المحتال في هذه المعاملة يا رزق؟ المحتال الدائن الذي سنحيله على المدين الثاني ليأخذ منه دينا. واضح؟ فيشترط فيه أهلية التصرف، ثانيا يشترط فيه الرضا القبول. لما؟ لأن له غرض صحيح في اختيار من يستوفي منه حقه، لأن الناس يتفاوتون في حسن الأداء وفي حسن القضاء وفي المماطلة وعدم المماطلة. بمعنى أنا داينتك أقرضتك ألفا، ثم بعد ذلك أنت أحلتني على عمرو. طيب أنا لا أريد أن أحال على عمرو، عمرو هذا صعب جدا في المعاملة، شحيح مماطل، ليس بيني وبينه معاملة، بيني وبينه خلاف، ممكن ولا لا؟ ممكن. لا أريد أن أتعامل معه مادياً. إذن المحال هنا المحتال له غرض صحيح في أن يوافق أو لا يوافق على هذه الحالة، ولذلك اشترط في هذه المعاملة موافقته. فقال وقبول المحتال، وقبول المحتال. قال بعد ذلك وكون الحق مستقرا في الذمة. هنأتي لشروط الدين، لكن قبل شروط الدين هناك ركن ثالث من أركان هذه المعاملة، وهو انتهينا من المحيل والمحتال، المحال عليه. المحال عليه لا يشترط رضاه، إنما يشترط فيه فقط أهلية التصرف، يبقى لابد أن يكون أهلا للتصرف ولا يشترط رضاه، لأن عليه ألف، عليه ألفا سيوفيها، سيوفيها، يوفيها لزيد، يوفيها لعمر، هذا أمر لا لا يؤثر عليه بالسلب في أي شيء، ولأن الدين الذي عليه لعمر، لعمر أن يقبضه منه بنفسه، وله أن يوكل غيره ليقبضه منه، صحيح ولا لا؟ يعني أنا الآن لي على زيد ألف، فأحلتك عليه، واضح؟ صرت أنت في هذا الأمر إيش؟ كوكيل عني فيه في القبض، فليس له أن يعترض، واضح؟ فلذلك قالوا المحال عليه ليس له أن يعترض، وليس له أن يعني يرضى أو لا يرضى، هو مطالب بأداء دين يجب عليه أن يؤديه، سواء للدائن الأصلي أو لوكيله أو لمن ينوب عن الدائن الأصلي، والقاعدة عندنا في الشرع الوكيل ينزل منزلة الأصيل. قال رضا المحيل وقبول المحتال، وكون ولم يقل وقبول المحال عليه، هذا لا يشترط. قال وكون الحق مستقرا في الذمة، هناك شروط للدين الذي فيه الحوال، يبقى انتهينا من شروط المحيل والمحتال والمحال عليه. الدين نفسه الذي تجري فيه الحوالة له شروط. قال أن يكون مستقرا في الذمة. نرجع إلى أنواع الديون ونقول الديون أربعة أنواع، ما هي؟ ارفع إيدك. ديون على أربعة أنواع، ها؟ الأجازة للمذاكرة، صح ولا لا؟ النسيان والاسترخاء، الراحة، ها؟ الدين على أربعة أنواع، حد يرفع إيد، ارفع إيد، ها؟ وإلا عصرته عليك، هات مثاله. دين لازم ومستقر. طب هات الأربعة وأنا هجيب الأهل بس لم ليخو. ودين لازم غير مستقر. ماشي. ودين غير لازم. ودين غير لازم يقول إلى اللزوم. لا لازم ولا مستقر. اللازم المستقر مثال عليه. أنت عارف بس هي تات منه. جميل، ثمن المبيع بعد انتهاء الخيار، لازم ومستقر. يعني ايه لازم مستقر؟ لا يملك اسقاطي عن نفسي ولا يسقط، يعني لا المدين يسقطه عن نفسي ولا يمكن ان يسقط. انت اشتريت شيء وانتهت مدة الخيار واخذت هذا الشيء، اصبح الدين لازم عليك، لا يمكنك ان تسقطه عن نفسك ولا يسقط من تلقاء نفسه، لا يعني سبيل إلى سقوطي عنك بصورة من الصور. أيضا من صور اللازم المستقر أرش أو قيم المتلفات وأروش الجنايات، أحسنتم. رجل أتلف لإنسان عضو من الأعضاء مثلا، أو أتلف له شيئا مالا، ثبت في ذمته قيمة الذي أتلفه أو أرش الذي أتلفه، ففي هذه الحالة لا يمكنه أن يقول أنا أسقطت عن نفسي هذا الحق الذي علي، لا يقبل إسقاطه، ولا يسقط هذا الحق الذي عليه من تلقاء نفسي، يبقى ده لازم مستقر. النوع الثاني لازم غير مستقر، مثاله هات إبراهيم، بيع السلم أو السلف، بينهما فارق؟ الاثنين واحد، السلم هو السلف. طيب لازم غير مستقر لما؟ حد يشرح لي ليه بيع السلم لازم غير مستقر؟ اللي هو قبل الايام لازم، لا بيع السلم، السلم لازم لا يملك السقوط عن، لا يستطيع ان يسقط عن نفسه، لا يمكنه ان يسقطه عن نفسه. المسلم اليه اخذ المال ويجب عليه ان ياتي بالتمر بعد سنه، لا يصح ان يقول انا لن اتيك بشيء، انا اسقطت عن نفسي هذا الدين الذي علي اللي هو طن التمر مثلا، لا يملك ذلك. غير مستقر يحتمل السقوط لانه يعجز عن دفع الشيء، غير مستقر لانه الدين يحتمل السقوط من تلقاء نفسه بان يعجز عن تسليم التمر المتفق عليه في الوقت المتفق عليه، فيضطر إلى فسخ عقد السلم وإرجاع المال. جيد، هذا لازم غير مستقر. غير لازم يقول إلى اللزوم. ها؟ ثمن المبيع قبل الخيار، قبل انقضاء الخيار. ثمن المبيع قبل انقضاء مدة الخيار. اشتريت هذا الهاتف وعليك الثمن، دين عليك، ولك خيار 3 أيام يمكنك أن تفسخ فيها العقد. في هذه المدة الثمن دين عليك، لكن يمكنك أن تسقطه عن نفسك بأن تفسخ العقد، ترد المبيع، تقول أنا لا أريد إمضاء هذا البيع لأن لك الخيار. يبقى هذا غير لازم، لكنه يقول إلى اللزوم بانقضاء مدة الخيار. النوع الرابع غير لازم ولا مستقر كدين، المكاتبة. العبد يمكنه أن يفسخ العقد، يقول لا أريد أن أتحرر، ويدفع المال الذي في يده إلى سيده ويعود إلى الرق مرة ثانية، ويعني يعود إلى الرق، يخرج من عقد المكاتبة، وفي هذه الحالة لا يكون مطلوبا منه أداء شيء لسيده. فالدين الذي تصح فيه الحوالة يشترط فيه شروط. أولا أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم، أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. ثانيا أن يتفق الدينان، لأن في الحوالة عندي اثنين دين، عندي دينين في الحوالة. ها، دين على المدين الأول اللي هو المحيل، والله يفتح عليك، ودين على المدين الثاني اللي هو المحال عليه. فيشترط في دين الحوالة أن يكون الدين لازما أو يؤول إلى اللزوم، وأن يكون الدينان متفقين فيه كما قال الجنس والنوع والحلول والتأجيل. دراهم بدراهم، هذا اتفاق في الجنس والقدر، 10 دراهم ب10 دراهم، 100 درهم ب100 درهم، والحلول والتأجيل أي متفقان أيضا في الوقت الذي يحل فيه الأداء. واضح؟ فاشترط في الحوالة أن يكون الدينان متفقين في الجنس، القدر، والحلول والتأجيل. قال وكون الحق مستقرا في الذمة. الاستقرار هنا ليس بمعناه الذي ذكرناه في أنواع الديون. إحنا قلنا في دين مستقر لازم مستقر، ودين لازم غير مستقر، ودين غير لازم يقول إلى اللزوم، وغير اللازم الذي يقول إلى اللزوم بالأولى غير مستقر. فهذه 3 أنواع يصح فيها الحوالة. يبقى لا يشترط في دين الحوالة أن يكون مستقرا بمعنى أنه لا يقول إلى السقوط، بل يصح في الدين الغير لازم الذي يقول إلى اللزوم. قال وتبرأ بها ذمة المحيل. إذا توفرت شرائط الحوالة وتمت الحوالة ووافق المحيل والمحتال، برئت ذمة المحيل بمجرد قبول المحتال للحوالة. يعني إيه برأت ذمة المحيل بمجرد القبول؟ خلي بالك، احنا بنقول برئت ذمة المحيل بمجرد القبول، مش بمجرد السداد، بمجرد القبول، بمجرد ما يقبل المحتال هذه الحوالة على زيد تبرأ ذمة المحيل، ولا يصح للمحتال أن يعود فيطالب المحيل بالدين الذي عليه، بل دينه انتقل إلى ذمة المحال عليه. ودليل ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، أن أباه كان له على علي دين، فأحاله علي على رجل، فمات المحال عليه. علي بن أبي طالب أحال المسيب رضي الله عنه وارضاه أبو سعيد على رجل، على رجل آخر، فمات المحال عليه. فرجع على علي فقال له علي رضي الله عنه وارضاه، قال: اخترت علينا غيرنا فأبعدك الله، ليس لك عندي شيء، اخترت علينا غيرنا فأبعدك الله، دينك في تركة هذا الميت طالب به ورثته، أما نحن فقد برئنا، اخترت علينا غيرنا فأبعدك الله. ما روي عن سعيد بن المسيب أن أباه كان له على علي دين فأحال به، فمات المحال عليه، فأخبر عليا بذلك فقال: اخترت علينا غيرنا فأبعدك الله. هذا دليل على أن ذمة المحيل تبرأ بمجرد قبول المحتال، حتى ولو لم يقضيه المحال عليه. واضح؟ نرجع للذي ذكرناه في التعريف عشان نبينه. قلنا الغالب عليها معنى بيع دين بدين جوز للحاجة. ليه؟ ليه دين بدين؟ قلنا فكأن المحيل باع للمحتال ماله الذي في ذمة المحال عليه بما في ذمته. الشافعية كيفوا أو صوروا الحوالة بأنها بيع دين بدين، كأنني، شوف أنا قلت إيه، كأن المحيل، ولنفرض إني أنا المحيل وأنت المحتال وعمرو هو المحتال المحال عليه، فكأن المحيل أنا بعت، اشتريت أو بعتك الدين، بعتك أنت المحتال، بعتك الدين الذي لي عند عمرو بالدين الذي في ذمتي. واضح؟ مفهومة؟ فكيفوها بأنها بيع دين، بيع دين بدين، فلذلك اشترطوا فيها أن يتفق الدينان في الجنس والقدر والحل والتأجيل، لئلا يكون هناك تفاضل أو نسيئة في هذا البيع. واضح؟ وإلا دخل فيه الربا. الحوالة البلدية حاجة تانية خالص. الحوالة البلدية ان انت تبعت لواحد في البصة فلوس، ملهاش علاقة باللي احنا فيه، عشان متعقد الموضوع ده. اللي كده في امتحان في معهد من معاهد اعداد دعاء اصحح امتحان الفقه، لقيت واحدة مع بفاليا الحوالة، اذكر تعريف الحوالة، لقيت تعريف الحوالة ان ترسل الى اطربائك مال في البصة بين قوسين البريد، يعني عرفت البصة. قال: فصل. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، إذا كان الضمان على ما بينا، فإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. الضمان في اللغة الالتزام، في الاصطلاح التزام الدين أو البدن أو العين. الضمان الالتزام، في الاصطلاح التزام الدين أو البدن أو العين. ويسمى من التزم بشيء من ذلك، التزم بدين أو إحضار بدن أو إحضار عين، يسمى ضامن وكفيل وحميد وضمين وزعيم. واضح؟ الذي يلتزم شيئا من ذلك يسمى ضامن وضمين وكفيل وحميد وزعيم. الأصل في جواز الضمان ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أتي به ميتا ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ فقالوا 3 دراهم. فقال صلوا عليه، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه صلي عليه يا رسول الله وأنا كفيل بدينه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء؟ قال على الوفاء، يعني على الوفاء أن توفي أن تصد عنه هذا الدين. فقال نعم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جواز الضمان أو الكفالة. قال يصح ضمان الديون، ابتدأ بذكر ما يصح ضمانه وصفة الديون التي يصح ضمانها. ولنا أن نقول قبل ذلك أركان الضمان: الضامن والمضمون له والمضمون عنه والمضمون والصيغة. الضمان عقد، وكل عقد له أركان، فهذه هي أركان الضمان. الضمان أركانه الضامن، ويسمى الزعيم أو الضمين أو الحميد أو الكفيل كما قلنا، الضامن، المضمون له، المضمون عنه، المضمون والصيغة. فابتدأ أول ما ابتدأ بذكر شروط المضمون، الديون التي تضمن. قبل ذلك نقول المضمون له، المضمون له لابد أن يكون معروفا للضامن، لأن الناس يتفاوتون في المطالبة بين التساهل والتشديد. صورة الضمان أني أقول أنت لك عليك دين لرجل، فأقول له أنا أضمن لك الدين الذي في ذمتي. واضح؟ بمعنى أنه إذا لم يوفك أنا أوفي، أو لك الحق أن تطالبني كما تطالبني. فهذه صورة الضمان. فالمضمون له في هذه المعاملة اشترط فيه أن يكون معروفا لدى الضامن. يبقى أنا قبل مضمنك أبقى عارف أنا مضمنك لمين، من الذي له الحق عليه، لأنه سيطالبني بهذا الحق في يوم من الأيام. والناس يتفاوتون في المطالبة بين التشديد وبين التساهل، فربما كان المضمون له شديدا فأتضرر بهذا الضمان. فلذلك قالوا يعني لابد أن يكون الضامن عالما بالمضمون له، يعرفه المضمون عنه. لا يشترط رضاه أصلا، لا يشترط رضاه. المضمون الدين، الدين محل الضمان. فهذا فيه شروط: أولها قال يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. وبعدين تكلم عن أشياء تترتب على الضمان، وبعدين كمل تاني شروط الديون فقال ولا يصح، أو شروط المضمون، فقال ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. فإذا نقول أولا من شروط المضمون أن يكون ثابتا حال الضمان. من شروط المضمون، الشيء المضمون أن يكون ثابتا حال الضمان، بمعنى ألا يتقدم الضمان على ثبوت الحق المضمون. ألا يتقدم الضمان على ثبوت الحق. يعني عند الشافعية، وهذا خلافا للأئمة الثلاثة، عند الشافعية ما ينفعش إن أنا أقول سأضمن لك المال الذي ستقرضه لزيد، لأن هذا الدين أصلا لم يثبت بعد في ذمة زيد، هذا شيء لم يثبت بعد. اشترط عند الشافعية أن يسبق ثبوت الحق الضمان. واضح؟ ما يصحش ضمان شيء لم يثبت بعد، ولذلك قال إيه؟ لا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب، ولا ما لم يجب. هذا دين لم يجب أصلا، لم يثبت أصلا على المضمون عنه، لم يثبت على مدين بعد، فبالتالي لا يصح ضمانه عند الشافعية خلافا لأئمة الثلاثة. واضح؟ قالوا إلا درك المبيع، إلا درك المبيع. يعني إيه درك المبيع؟ درك المبيع أن يضمن ضامن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، أو يضمن ضامن للبائع الثمن إن خرج الثمن مستحقا، أن يضمن ضامن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، أو يضمن ضامن للبائع الثمن إن خرج الثمن الذي قبضه مستحقا. يعني إيه الكلام ده؟ البائع والمشتري، رجل يشتري من رجل آخر لا يعرفه، والناس يحتاجون إلى البيع والشراء ممن لا يعرفونه. هذه طبيعة الإيه؟ طبيعة الحال، لا تبيع وتشتري من كل يعني كل شيء ممن تعرف. تضطر في كثير من الأحيان أن تشتري أشياء من قوم الناس لا تعرفه. ففي هذه الحالة قد تحتاج لمن يضمن لك، يضمن لك درك المبيع، درك المبيع من الاستدراك. يعني درك المبيع؟ الآن أنا اشتريت منك سيارة، فأقول لك ائتني بضامن يضمن لي الثمن الذي دفعته لك، دفعت لك 50,000 مقابل السيارة، أقول لك ائتني بضامن يضمن لي 50,000 إن خرج المبيع مستحقا، يعني إن وجدت بعد ذلك أن هذه السيارة مستحقة لفلان. فممكن تكون بايع سيارة مش بتاعتك، متباعة قبل كده، مش كده؟ مستحقة لإنسان ما. فدي معنى أن يكون المبيع مستحقا، مستحقا لآخر. واضح؟ ففي هذه المغصوب مش بتاعه، ففي هذه الحالة سأضطر إلى تسليمه لصاحبه. طيب وفلوسي؟ أطالبك بها. واضح؟ وأطالب بها إيه؟ أطالبك بها، ويبقى برضو عندي كنوع من أنواع الأمان من أطالبه أيضا بهذا المال، وهو الضامن. واضح؟ يبقى إذن هذا ضمان شيء لم يجب. هو ده ضمان حق واجب ولا شيء لا لم يجب حتى الآن، وقد لا يجب أصلا؟ توتو؟ هذا الحق الذي أنا أطالب بضامن، أطالب بضامن له، وجب في ذمتك أنت البائع؟ لا، الأصل أن البيع صحيح وأن المبيع غير مستحق، وان انت خدت الثمن وانا خدت السياره وما عليكش حاجه تاني، يبقى انا بطالب بضمان شيء لم يجب بعد. واحنا قلنا قبلها بسطر انه لا يصح ضمان ايه؟ المجهول ولا ما لم يجب، مش كده؟ يبقى ده استثناء من ضمان ما لم يجب، الا درك المبيع. واضح؟ عند الشافعيه لا يصح ضمان ما لم يجب الا درك المبيع، فصححوا ضمانه لشده حاجه الناس إلى جميل. جميل؟ يعني درك المبيع أن يضمن أو يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، أو العكس أن يضمن للبائع الثمن إن خرج الثمن مستحقا. أنا أعطيتك شيء ثمن للمبيع الذي اشتريته منك، ثم بعد ذلك اكتشفت أنت أن الثمن الذي قبضته مني ليس ملكا لي، مستحق لغيري. واضح؟ فاضطررت أنت أن تدفعه له، ثم جئت تطالب بالثمن، مش كده؟ أنت كده دفعت سلعتك بلا ثمن، فيجوز لك كبائع أيضا أن تطالب بضامن لدرك المبيع كما أن أو لدرك الثمن كما أن المشتري يطالب بضامن لدرك المبيع. خلاص؟ يبقى الضمان عند الشافعية لابد أن يكون ضمان لحق ثابت سبق ثبوته الضمان، سبق ثبوته الضمان إلا في حالة واحدة وهي درك المبيع. ولذلك قال ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. الشرط الأول للمضمون أن يكون ثابتا، حال الضمان لأنه وثيقة، وثيقة فلا تتقدم ثبوت الحق، لا معنى لتقدمها لثبوت الحق. الأمر الثاني أن يكون لازما ولو غير مستقر، يبقى يصح ضمان الدين اللازم المستقر والدين اللازم غير المستقر. الحالة الثالثة أن يكون معلوما للضامن، أن يكون معلوما للضامن، الضامن الذي سيضمن يجب أن يعلم كم الدين الذي سيضمنه، ما هو الدين الذي سيضمنه، ما يضمنش كده وخلاص. تضمن كام؟ يجيش واحد يقول أنا سأضمن حقك الذي لك عند زيد، وهو متخيل أن الحق ده مثلا 1000 2000، ثم يفجر بعد ذلك أنه مئات الآلاف، واضح؟ أتورط. فلذلك قلنا يشترط في الضامن، يشترط في الحق أن يكون معلوما لدى الضامن، كما يشترط في المضمون له أن يكون معلوما أيضا لدى الضامن. نرجع للمتن. قال يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة وغير المستقرة أيضا إذا كانت ديون لازمة، إذا علم قدرها، اشترط أن تكون معلومة القدر غير مجهول، ولصاحب الحق مطالبة من شاء. هنا بقى نتكلم عن المترتب على الضمان. إذا صح الضمان الشروط التي ذكرناها في المضمون له، في المضمون وفي المضمون نفسه، فانعقد الضمان، يترتب عليه أن المضمون له، المضمون له يجوز له أن يطالب المضمون عنه أو الضامن، أي واحد منهم. زيد ضمن محمد لعمر، يبقى عمر هو المضمون له صاحب الحق، يجوز له أن يطالب زيد أو يطالب عمر، واضح؟ يطالب أي واحد منهما. يبقى ما يجيش واحد يقول لك طب روح طلبه هو الأول صاحب الحق الأصلي ولو ما وفشت عليه، لا، أنت ضمنت. يجوز أن يطالبك ويجوز أن يطالبه على السواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الزعيم يعني الضامن، الضمين، الكفيل، الحميد، الزعيم غارم، الزعيم غارم، أنت ضمنت فتغرم، يعني تغرم تدفع، الزعيم غارم، مطالبك أو أطالبه. فإن طالبت أنا المضمون له صاحب الحق الأصلي فقبضته منه فبها ونعمة، والضامن ليس عليه شيء آخر. وإن طالبت الضامن وجب عليه أن يوفي ثم يرجع بعد ذلك على المضمون عنه، واضح؟ يرجع بعد ذلك على المضمون عنه. فقال لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. إذا لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغريب الزعيم، الزعيم ضامن. قال وإذا كان الضمان، إذا كان الضمان على ما بينا، إذا وقع الضمان على الوجه المبين والشروط المبينة، وإذا غرم الضامن راجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. مهم جدا، أنا الآن طالبت الضامن ولم أطالب المضمون عنه فوفاني، في هذه الحالة يجوز للضامن أن يرجع على المضمون عنه ويقول له أنا وفيت عنك 10,000 التي كانت عليك، وفني مالي. لكن هذا بشرط، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، يعني إيه؟ إذا كنت أنت ضمنت في البداية بعد إخباره وبإذنه ووفيت الحق الذي عليه وقضيته بإذنه. الآن يا زيد جاء الدائن يطالبني بصفة ضامن لك بالدين، وفه؟ نعم وفه، فوفاه الضامن. في هذه الحالة يجوز له أن يرجع على زيد ويقول له أعطني، أعطني مالي. أما إذا ضمنه بغير إذنه أو ضمنه بإذنه ووفى بغير إذنه فلا يجوز له أن يرجع، ويعتبر ذلك تبرع، تبرع منه، تبرع منه. قال وإذا غرم الضامن راجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع، هذه ذكرناها في شروط إيش؟ المضمون، في شروط المضمون، يعني الدين الذي سيضمن. فيها درك البيع ولا المضمون عنه درك المبيع، درك المبيع صححها في المبيع او درك البيع في الصحة، كان صح درك المبيع. ولو المضمون عنه لم يأذن للضامن بس صاحب الحق عايز فلوسه، اذا المضمون عنه لم يأذن للضامن يبقى يطالب اما ان الضامن يوفي وليس له ان يرجع، واما ان هو يقول ارجع على المضمون عنه الاصلي، اما ان يوافق ان يوفيك واما ان يوفيك هو. مش انت حضرتك قلت انه لازم صاحب الحق يطالب يا الضامن يا المضمون عنه؟ نعم. افترض راح طالب المضمون عنه وقال له انا مش معاي والضامن معاه بس المضمون عنه لم يأذن. طيب اذا لم يأذن المضمون عنه يبقى للضامن حالتان، الحالة الأولى أن يوفي بغير إذن وليس له أن يرجع، الحالة الثانية أن يمتنع عن الأداء حتى يأذن. واضح؟ ويجب عليه، ما فيش حاجة اسمها ما يأذنش، ده تبقى مماطلة ومطل الغني ظلم، يجبره الحاكم على الإذن ويثبت حق الضامن في ذمته بعد ذلك ولا أن يرجع. لكن هم ليه العلماء اشترطوا ذلك؟ لأن ممكن المضمون عنه يوفي الحق مرتين، الله يفتح عليك، واضح؟ يقول له انا اوفي الحق، يقول له لا خلي بالك انا اصلا وفيته، لان في هذه الصوره المضمون له، المضمون له له ان ان ان يستوفي حقه من الضامن او المضمون عنه، وله ان يطالب هذا وذاك، مش كده؟ يبقى قبل ان اوفيك اعلم الاول هل انت طالبته قبل ذلك؟ هل وفاك ام لا؟ فإن قال لا أنا لم أوفه، وفه أنت، يبقى في هذه الحالة أوفه وأرجع أرجع عليك. فهمتوا؟ ممكن يكونوا في بلاد متباعدة، ممكن يكون في تلاعب من صاحب الحق. قال الكفالة بالبدن جائزة، الكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمه. الكفالة والضمان في المعنى شيء واحد، لكنهم فرقوا من باب الاصطلاح فجعلوا الضمان في الديون والكفالة للبدن، أي ضمان البدن. احنا قلنا ايه في الضمان في تعريفه؟ التزام الدين او البدن او العين، فجعلوا التزام الديون ضمان والتزام البدن كفالة من باب التمييز، لكن هو في المعنى لا فارق بينهم. الكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. صورة الكفالة بالبدن أن يقول الكفيل أنا آتيك به ليوفك حقك، زيد له على عمر حق، فيقول محمد لعمر حينما يحل الأجل ويجب على زيد أن يؤدي ما عليه أنا آتيك به، آتيك بزيد ليوفك الحق الذي عليه. لم يقل أنا أوفي عنه، لم يضمن الدين، إنما ضمن له أن يأتي بالإيه؟ بالشخص نفسه، ولذلك تسمى كفالة الإيه؟ البدن، الكفالة بالبدن. الأصل أن الحر لا يدخل تحت اليد، دي قاعدة، الحر لا يدخل تحت اليد. يعني إيه؟ يعني الإنسان الحر لغير العبد لا تثبت عليه يد أحد، ده اللي بيسموه في الدساتير ايه؟ حرية الايه؟ التنقل. لا مش التعبير، حرية التنقل. حرية التنقل، ان الانسان الحر له ان يتنقل وان يتحرك كما يشاء، لا يثبت عليه يد احد، ده الاصل. لكن هذه الصورة مستثناة، اذا كفل انسانا باذنه فيجب عليه ان يلتزم يده حين يجب عليه إحضاره. يعني أنا أقول أنا سأتيك بزيد في اليوم الفلاني ليوفي الحق الذي عليه، ففي هذه الحالة يجب على زيد أن يعتمد وأن يطيع في ذلك وآتي به ببدنه شخصه ليوفي الحق الذي عليه. هذه كفالة بدن، ليست كفالة الحق الذي على زيد، إنما كفالة بأن آتيك بزيد ليوفي الحق الذي عليه. فقال الكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. متى تصح الكفالة بالبدن؟ إذا كان المكفول، إذا كان على المكفول به حق، وهذا الحق يصح مما يصح ضمانه، يعني يشترط فيه شروط الايه؟ المضمون التي ذكرناها. واضح؟ يبقى لابد أن يكون هذا الحق مما يصح ضمانه، ما عدا شرط واحد، أنه لا يشترط العلم بقدره، يبقى لابد أن يكون لازما ولازما مستقرا أو لازم غير مستقر، ولابد أن يكون ثابتا، ولا يشترط العلم بقدره. ليه لا يشترط العلم بقدره؟ لأن الكفيل هنا لا يلتزم إيفاء الحق، إنما يلتزم أن يأتيك بالشخص وهو يوفي حقه، فبالتالي لن يضره عدم معرفة الحق الذي عليه وقدره وجنسه. واضح؟ فلذلك قال اشترط فيما يشترط في المضمون ما عدا العلم بقدره. الشرط الثاني أن يكون هذا الحق الذي عليه على المكفول به، أن يكون هذا الحق حق لآدمي لا حق لله جل وعلا. إيه الفارق؟ الفارق أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق الآدمي مبنية على المشاححة. وقد أمرنا في حقوق الله جل وعلا بالستر والضرء بقدر الإمكان. واضح؟ يعني لو عليه حق لله جل وعلا، عليه حد، لا يصح الكفالة فيه. لا يصح أن يقول إنسان أنا سأتيك بهذه المرأة بعد أن تضع لكي ترجم مثلا، لا يصح. الكفالة بالبدن في الحدود لا تصح. ليه؟ لأن الأصل في الحدود الستر وضرء الحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إيه؟ اذهبي حتى تضعيه، رجعي. قال اذهبي حتى تفطميه. كل دوت فرصة أن هي إيه؟ إن هي تذهب ولا تعود، مش كده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في حبس مثلا حتى لا تهرب، ليضمن أنها ستضع المولود وترضعه ثم بذلك يقيم عليها الحد؟ هل أقام عليها حراسا؟ هل قال من يكفل لي الإتيان بها بعد أن تفطم ولدها؟ لم يفعل ذلك. ليه؟ لأن هذا حق لله جل وعلا. حقوق الله مبنية على المسامحة، ومبنية على الستر، مبنية على الضر، إنما حقوق الآدميين مبنية على المشاححة. الآدمي صحيح في حقه وبالتالي لا يفرط فيه، فمبنية على التوفيق، يعني توفيقها بقدر الإمكان، فيصح تصح الكفالة بالبدن في حقوق الآدميين لا حقوق الله جل في علاه. لو عجز الكافل عن الإتيان بالكفيل هيضمن؟ لو عجز الكفيل عن الإتيان بالمكفول عنه أو مكفول به هيضمن؟ لا، لا يضمن. الشركة مش عايز ندخل فيها المرة دي عشان إيه؟ الأمور متدخلش في بعض، أنا حاسس إن البيوع. طيب هنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أستأذنكم في أمر معين، المتن هي الأغراض، حفظ المتن. الحج والبيوع ما شاء الله. ها ايش فين؟ ليش يا اخوة اتقوا الله في انفسكم، الله العظيم انتم لا تعرفون قدر قيمة حفظ المال. حفظ المتن هيفرق معاك كتير جدا. وبعدين مش انا يعني الدفعه دي عايزكم تنتهوا قدر الامكان عشان ترتقوا لسنه اولى، لان سنه اولى لسه في الطهاره في الاقناع. فلو انتم خلصتم معايا انجزتم ان شاء الله تعالى وحفظتم، هعمل لكم دوره اسبوع في الورقات، تنتهوا من الورقات وادخلكم على طول تاخدوا تخش معاهم في الاقناع، ونستدرك بعد كده ما فاتنا. لا ما هو الله أكبر وكبير، الحمد لله كبير، بس بشرط أنك تكون حافظ المتن، فما تفرطوش في حق أنفسك. حفظ المتن مهم جدا. وبعدين انت هتعرف قيمه حفظ المتن في المستقبل لما تلاقي المسائل الفقه كده مرتبه في ذهنك، مساله مساله، شروطها كانها بالتعريفات دي، انت كده قطعت شوط كبير جدا في الفقه. ما يعني استصغرش امر حفظ المتن، شوط كبير جدا في الفقه انك تحفظ متن فقه، وهذا امر للاسف قل من يحرص عليه، لان دراسه الفقه كلها عباره عن ايه؟ قراءه ودراسه وعرض مسائل، حفظ المتون قليل. اللي بيفرق طالب عن طالب فعلا من ضمن الاشياء الفارقه حفظ المتن، هيفرق معاك كتير جدا. فعضوا عليه بالنواجذ. احنا معانا اخوه يعني ما شاء الله ماشيين معانا، وفي اخوه اظن سبقت، ما تظلمش نفسك. انت لو قعدت كده يعني 3 4 ايام بتركيز هتحفظ. هو متن سهل غايه بالسهوله، متن ابي شجاع غايه بالسهوله، سهل جدا. مذاكره طيب الى الله. كويس. عندكم امتحانات امتى طيب؟ امتحان في ايه طيب؟ مولانا الاخوة مش حافظة، بقول لهم حافظين بيقولوا لا امتحان البيت. طيب انتوا عندكم امتحانات جامعة مش كده؟ امتى؟ اللي عنده امتحانات الفايدة دي؟ باين بتعلمش؟ لسه قدام شوية؟ الأسبوع الجاي امتى؟ السبت القادم. طيب انا مسافر ان شاء الله يوم الاربعاء، هقعد 10 ايام، ف هناخد عطله باذن الله تعالى عشان امتحانات الميد ترم بتاعت الكليات والسفر، وبعد العوده باذن الله تعالى من السفر هنستأنف في الدروس، هنستكمل الدروس. لكن الفتره دي الاخوه اللي ما عندهاش امتحانات نرجع تكون حافظ المتن، قولا واحدا نرجع ان شاء الله تعالى الاخوه تكون حافظ المتن. ماشي باذن الله تعالى. يوم الثلاث لا مفيش، نأجز بقى ان شاء الله. لا مفيش. عندكم حاجه تانية، حفظ المتن. انت كل يوم عندك حفظ، كل يوم عندك حفظ مذاكره، كل يوم عندك درس. والله انت لو اديت للمتن كل يوم ساعتين قبل ما نرجع ان شاء الله يرجع.